بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة، ليلة 15 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 وألف من الهجرة النبوية، الموافق للواحد والعشرين من شهر أكتوبر لعام 21 و2000 ميلادية. يطيب لي أن ألتقي بأحبتي من بلد المغرب ومن يتابع معنا هذه اللقاءات التي أسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولجميع المستمعين حول عقيدة المؤمن. فنلتقي هذه الليلة لنفتح سلسلة من اللقاءات. فهذه الليلة سنبتدئ إن شاء الله تعالى الكلام على في حلقات متعددة إن شاء الله تعالى، صلى الله التوفيق والسداد والإعانة. قلت حلقات متعددة حول أعمال شيطانية يكثر انتشارها في المجتمعات الإسلامية. غادي نتكلموا إن شاء الله على مجموعة من الأعمال الشيطانية اللي كتنتشر في الدول الإسلامية مع الأسف الشديد، وفي أغلب الدول فهي منتشرة، كتنتشر بصور مختلفة وتتفق في أنها بوابة إلى الكفر والشرك بالله العظيم. إذن هذه الأعمال لها أسماء مختلفة ولها صور مختلفة، وكل واحد كيفاش كيسميها، لكن القاسم المشترك بينها أنها إما كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام، وإما بوابة إلى الكفر. فنسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وعلى جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، آمين. أول هذه الأعمال اللي غنتكلموا عليه بإذن الله هو السحر. والسحر هو نوع من أنواع الشرك والكفر بالله. الناس كيقدروا يسميوه الساحر، قد يسمونه الفقيه، وقد يسمون عمله الحروز، قد يسمونها الرقى والطلاسم والجداول وأسماء كثيرة. فلا يغرك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن يقولوا هذا فقيه كيحفظ القرآن، هذا لا يعني شيء. لا بد أن تعرض عمله على الكتاب والسنة، فإن كان يرقي على وفق الكتاب والسنة، والرقية على وفق الكتاب والسنة أنه يقرأ عليك القرآن، يقرأ عليك القرآن باللسان العربي وبكلام مفهوم، لا أن يتمتم أو يغمغم ويأتي بطلاسم وتعزيمات يستغيث فيها بالجن وملوكهم وغير ذلك. الحاصل أن السحر هو أول هذه الأنواع اللي غادي نبقاو نتكلموا عليها في هذه اللقاءات بإذن الله، لكثرة انتشاره ولعموم البلوى به، بحيث أنك تكاد لا تذهب إلى حي إلا وفيه ساحر. كاين اللي كيسميه الفقيه، كاين اللي كيسميه الساحر، كاين اللي كيسميه العراف، وقل ما شئت من الأسماء. فاحنا ما غاديش نوقفوا عند المسميات أو عند الأسماء، حقيقة ما عليه هذا الرجل أو هذا المرأة هو اللي غيكشف لنا نوعية العمل التي يقوم بها أو العمل الذي يقوم به أو نوعية الأعمال التي يقوم بها. لا بد نعرض أعماله على الكتاب والسنة حتى ننظر في حكم هذا العمل. كاين اللي كيسميوه مثلا الشريف ولا الشريفة. وتذكر امرأة في مسقط رأسي كانوا كيسميوها الحاجة الشريفة. هذه المرأة فيما يزعمون أن عندها بركة، تضع يدها على المريض سواء كان رجلا أو امرأة. ها، أول مخالفة للشرع. ثاني مخالفة فيما حكي لي أنها متبرجة وتأكل أموال الناس بهذه الطريقة زعما أنها امرأة شريفة ومباركة، وهذا الشيء ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم. احنا اللي عندنا في الدين ديالنا هي الرقية الشرعية، قراءة القرآن والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن ما يكون في الرقية، قراءة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم كلام رب العالمين على المريض بنية أن يشفيه الله. وهذه الأشياء الأصل أن يقوم بها كل امرئ عن نفسه، الأصل أن كل واحد يرقي نفسه بنفسه، هذه هي السنة. لكن متى يلجأ إلى الراقي؟ الراقي ماشي هو اللي في اليوتيوب عنده قناة ديال الرقية، ولا الراقي هو رجل صالح، رجل مؤمن، لو كان يحفظ شيئا من القرآن أو القرآن كامل كاملا ويقرأ على هذا المريض. الراقي ليس بالضرورة أنه شخص متخصص في هذا الرقية. الرقية قراءة القرآن والأذكار النبوية على المريض بنية أن يشفيه الله. وأحسن ما يكون هذا يكون من الإنسان المحتسب اللي ما كيدير هذا العمل لجمع أموال الناس ويفتح عيادات وكأنه طبيب. هذا ما كان معروف عند السلف، هذه أشياء أحدثها الناس لأكل أموال الناس بالباطل. وغالب هؤلاء المتصدرين لهذه الأشياء غالبهم جهال، ما درسوا ولا عرفوا العلم ولا العلماء، وغالبهم حتى لا يحفظ القرآن كاملا. فلهذا تجده في الرقية يقرأ كلمة من الآية ويبقى يكررها ويكررها ويكررها، ويلعب عليه الشيطان وينفخ فيه ويضحك عليه، يقول والله ذهبت عند كثير من الرقاة، أخذوني عند كثير من الرقاة، ما في أحد أثر فيه إلا أنت ما شاء الله، ويفرح وينتفخ بسبب الجهل. ولا زال الشياطين بهؤلاء حتى يوقعونهم في الطوام ثم يفضحونهم، لما ينتهي منه يفضحوه، سواء في الأمور المتعلقة بالنساء، الأمور المتعلقة بالأموال، بل قد يصل ببعض هؤلاء إلى إيقاعه في السحر والعياذ بالله، مع أن البداية كانت بنية حسنة، لكن النية الحسنة لوحدها لا تكفي، لا بد من العلم. فخليها قاعدة عندك أيها الكريم أيها الحبيب، الراقي ليس شخص عرف بهذا الرقية، ليس شخص متخصص في هذا الرقية، ليس شخص عنده قناة في اليوتيوب، ليس شخص عنده عيادة. الراقي هو كل مؤمن صالح يحفظ القرآن أو شيئا من القرآن، يقرأ على هذا المريض ابتغاء الأجر من الله، هذا هو الراقي. فالأصل أنك ترقي نفسك بنفسك، وهذا هو السنة. لكن إن ضعفت أو عجزت عن هذا الأمر، لأن في بعض الناس قد يتسلط عليه الشيطان حتى أنه ما يستطيع أن يقرأ القرآن، فهنا لا بأس أن يستعين بعد الله عز وجل بقارئ يقرأ عليه القرآن حتى يشفيه الله، وبمجرد ما يبدأ يتحسن يرشده إلى أن يواصل التداوي والعلاج بنفسه حتى تنقلب هذه المحنة، تنقلب له منحة من الله عز وجل، ربما يكون قبل الإصابة بهذا المرض يكون ممن لا يقرأ القرآن إلا قليلا أو لا يقرأه البتة، فيفتح الله عليه ويصير من الملازمين لقراءة القرآن والمحافظين على الطاعات وعلى الصلوات في المساجد مع جماعات المسلمين، ويحافظ على السنة في ظاهره، ويبتعد عن المحرمات والمعاصي والاختلاط والمعازف والموسيقى وكل هذه الأشياء التي تغضب الله. لأن الإنسان إذا ابتلي بهذه الأمراض فما عنده حل إلا بالرجوع إلى الله وبتصحيح المسار وبالتوبة النصوح، وإلا يتسلط عليه الشياطين. السحر يا أحبة كما يقول العلماء في تعريفه اسم جامع لأشياء مختلفة يجمعها الخفاء. السحر هو مجموعة ديال الأعمال وأقوال وعقد وأشياء كثيرة، القاسم المشترك بينها والجامع بينها أنها فيها خفاء. وسمي السحر سحرا لأنه يكون بأمور خفية لا تدركها الأبصار غالبا، لهذا سمي سحر، لأنه يكون بأمور مخفية غالبا ما يفعل في الليل في الظلمة في الأماكن الخالية بعيدا عن أنظار الناس، فلهذا يتسمى سحر. وأشهر أنواع السحر المنتشرة بين الناس، السحر بطبيعة الحال أنواع كثيرة، في اللقاء المقبل سنتكلم على بعض أنواعه، لكن أشهر أنواع السحر هو سحر العقد. هذا الساحر الخبيث سواء كان رجلا أو امرأة كيعقد واحد العقد وكينفخ فيها، ينفث فيها بريقه الخبيث ويقرأ عليها تعزيمات وكلام، يتكلم عليها بكلام غالبه يكون استغاثة وعبادة لملوك الشياطين، لملوك الشياطين والجن، كيتقرب إليهم بهذه الأمور هذه باش يتموا ليه ويعينوه على هذا السحر. والسحر منه ما يؤثر في القلوب، كيولي الإنسان في واحد ضيق في قلبه، هموم تنزل عليه، حزن، ومنه ما يؤثر في الأبدان، يصاب بأمراض، مرض السكري، مرض الكلى، مرض السرطان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن السحر منه ما يؤثر في القلوب، ومنه ما يؤثر في الأبدان، ومنه ما يؤثر فيهما معا. طبيعة الحال هذا التأثير إنما هو بإذن الله الكوني القدري، أما إذن الله الشرعي فالسحر محرم، والله لا يأذن في السحر، السحر كله حرام، لكن يؤثر في المريض بإذن الله، أن الله قدر على هذا المريض هذا الابتلاء، كما أنه يبتليه بالمرض العضوي، يصاب بمرض السكر، يصاب بمرض ضعف المناعة، يصاب بأمراض، كذلك يصاب بالسحر، إذن هو من تقدير الله. أشنو المقصود بهذا؟ هو كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الآية واضحة أن السحر لا يضر، يعني يقدر واحد يسحرك لكن لا يؤثر فيك، لأن الله لم يشأ أن تتأثر بهذا السحر. تقدر تأكل شي حاجة تمرض في الغالب لكن أنت لا تمرضك، الله لم يقدر أن تمرض بهذا الأكل، قد تشرب وهكذا. إذن السحر لابد أن نعلم أنه لا يتم ولا يضر إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا يمكن الساحر أن يضر، الساحر لا يضر من شاء أن يضر من الناس، هو كدر الأسباب، وقد يشاء الله أن هذا المرض يؤثر في المريض، وقد يشاء الله عز وجل أن لا يؤثر فيه. وهذا السحر قد يكون بإعطاء أدوية وعقاقير بخور أو ماء يصبه أمام بيته ولا يسحره في صورته، يسحره في شيء من ملابسه، الأشياء اللي فيها الأثر دياله. لهذا هاد الناس اللي الآن هم الآن في الفيسبوك وفي هاد المواقع صورهم في كل مكان، صور أولادهم وتواريخ مواليد ميلادهم وأسماءهم وأسماء أمهاتهم، هذه كلها معلومات يحتاجها الساحر حتى يقوم بالسحر. فالآن كثير من الناس مجهز لهم هذه الأشياء، ما عليهم إلا أن يذهبوا إلى صفحته ويستخرجوا منها كل هذه الأشياء. فلهذا تجد أن المسحورين حالات السحر قد كثرت جدا في العالم، وتسلط الشياطين تضاعف في هذه الآونة الأخيرة خصوصا مع هذه وسائل التواصل الحديثة. السحر يا أحبة له حقيقة، السحر ماشي فقط أوهام، هناك نوع من السحر سحر التخيل، لكن السحر كذلك له حقيقة. دل على هذا الكتاب والسنة، وكذلك الواقع يصدق هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول ما ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن من السحر ما يتوصل به الساحر إلى التفرقة بين الرجل وامرأته، كيفرق بيناتهم، يولي الرجل يبغض المرأة ويكرهها، أو المرأة تبغض الرجل. فهذا نوع من أنواع السحر كيتسمى سحر الصرف، وضد هذا السحر سحر آخر يسمى سحر العطف، يعني فيما يزعمون أنه من أجل المحبة بين الرجل والمرأة، الرجل والمرأة. لكن غنجيب واحد القاعدة مهمة، قاعدة مهمة جدا. احنا عندنا أن المخلوقات على ثلاثة أضرب، المخلوقات اللي خلق الله سبحانه وتعالى ثلاثة ديال الأنواع. نوع هو خير محض، يعني ما فيش ذرة من شر، هما الملائكة. الملائكة ليس فيهم شر البتة. وعندنا نوع ثاني هم شر محض، ما فيهمش كما كنقولوا احنا جرام ديال الخير، ما يمكنش يدير شي خير ابدا الا ان اراد ان يتوصل به الى شر، يعني ما كيديرش الخير من اجل الخير. هم الشياطين، الشيطان لا يمكن ان يفعل الخير من اجل الخير، لكن يقدر يفتح لك واحد الباب ديال الخير باش يوقعك به في باب عظيم من ابواب الشر. وعندنا الصنف الثالث اللي هما الإنس والجن، اللي فيهم خير وشر، فيهم خير وفيهم شر. إذن كاين نوع فيه الشر المحض، وكاين نوع فيه الخير المحض، ونوع فيه شر وخير. قد يقول القائل طيب إيش الفرق بين الجن والشيطان؟ الشيطان هو من الجن في الأصل، لكن الشياطين مطبوع على قلوبهم ومختوم عليها بالكفر، الشيطان لا يمكن أن يسلم. أما الجن فهو بحالنا احنا الإنسان، يسلم ويكفر ويكون على السنة ويكون على البدعة ويكون شيعي رافضي ويكون تكفيري خارجي ويكون إخواني ويكون على السنة المحضة. إذن بالنسبة الجن هذا هو الفرق بينهم بين الشياطين. الشياطين كفار خلقوا للابتلاء والامتحان، امتحانا للناس، سواء الناس من الإنس والجن، امتحانا وابتلاء من الله تعالى. ووظيفتهم هي إغواء الناس وإضلالهم وإخراجهم عن الصراط المستقيم. إذن فلا بد يكون عندك الأمر واضح أنه لا يمكن أن يفعل الساحر خيرا. ما تظنش أن الساحر سيجمع بين امرأة ورجلها على الخير، أبدا لا يمكن. ولهذا الإنسان اللي خصوصا هذا يقع فيه النساء بسبب الجهل والغفلة وضعف الدين وحتى العادات التي قد تنشأ عليها المرأة وبيئة فيها هذه الأشياء، ف مسكينه كتمشي عند هذا الساحر باش يصلح بينها وبين زوجها. هذا يعني قمة في الجهل، جهل ما بعده جهل. كيف أن هذا الساحر وهذا الشياطين وأعوانه من الشياطين كيف أنهم غيديروا الخير؟ لا يمكن أبدا. فهي لما كتمشي أول شيء يتسلطون عليها، هي الأولى، هي اللي جات عندهم وقالت لهم أنا مكنتكم من نفسي، ويتسلط عليها الشياطين بالدخول في جسمها والاستمتاع بها، ويتسلطوا عليها حتى هذوك السحرة. كم وقع هذا الأمر هذا، وهي أشياء أنزه أسماعكم عنها لا تكاد تخفى على الناس. السحرة الفسقة المجرمين، هؤلاء السحرة الفسقة المجرمون كثيرا ما يتسلطون على النساء ويفعلون بهن الفاحشة، خصوصا المرأة تقول مثلا أنها لا تلد وتريد الولد، تأتي عند الساحر فيلعب عليها ويستمتع بها هو ومن معه من الشياطين، ويدخلون في بدنها ويتسلطون على زوجها كذلك وعلى أولادها، وتكون فتحات باب ديال الشر على نفسها وعلى الأسرة ديالها. وهي ذهبت إلى الساحر فيما تزعم بنية حسنة من أجل أنه يجمع بينها وبين زوجها، ولا أنه ولدها يصلح حاله ويبتعد عن المخدرات. بعض النساء كتمشي عند الساحر باش يدير لولدها شي عمل حتى يكره الخمر ويترك الخمر أو الحشيش أو المخدرات. واش هاد الناس عندهم شي عقولة ولا كيف يعني هاد الأمر هذا؟ واش الساحر اللي هو أكبر المراكز على وجه الأرض في الدعوة إلى الكفر والشرك بالله سيفعل الخير؟ هو ومن معه من الشياطين، وش هذا يعقل؟ فلا بد أن نتنبه. قلت يا أحبة أن هذا السحر له حقيقة، لأن بعض الناس كيظن أن السحر كله أوهام وتخيلات، وبعض الناس كيقول لك أنا ما كنصدقش أن كاين شي حاجة اسمها السحر. طيب كيف تعمل مع قول الله عز وجل ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقوله تعالى من شر النفاثات في العقد؟ فالله جعل لهؤلاء النفاثات في العقد، السواحر، جعل لهم شرا وتأثيرا في من شاء الله أن يؤثروا فيه. طبيعة الحال هذا الشيء كل شيء بإذن الله الكوني القدري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن السحر يضر لكن بإذن الله. ولا يخفاكم قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره ساحر يهودي اسمه لبيد بن الأعصم. اليهود أرادوا أن يسحروا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى سحرتهم، وكلهم بعد المحاولة أخبر أنه لم يتمكن ولم يستطع أن يفعل شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن ذهبوا إلى هذا الساحر أكبر سحرتهم، وبطبيعة الحال أكبر ساحر مرادف، لقلنا أكبر ساحر عرفنا أكبر مشرك بالله، يعني الشياطين كتقرب لهم بالشرك بالله، ماشي أكبر ساحر يعني عنده علم ولا عنده ذكاء ولا عنده، أكبر ساحر هو أكبر مشرك بالله. كل ما زاد في الضلال وفي الطغيان وفي الشرك والكفر بالله كل ما زادت مكانته عند الشياطين، وكل ما خدموه أكثر وأكثر من غيره. يعني الساحر رمكي واللي ساحر حتى تأمره الشياطين بأشياء، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أذكرها أو لا أذكرها، لعل من الخير أن تذكر حتى يعلمها الناس. الساحر يا أحبة ما كيولي ساحر ويتعاملوا معاه الشياطين حتى يكفر بالله، هذا أول شيء، وماشي أي كفر، لا بد أن يهين المصحف، يهين كلام الله، أن يهين كلام الله رب العالمين، كيأمروه أنه يأخذ المصحف وينجسوا بالنجاسات ويلبسوا في رجليه ويدخل به الحمام ودورات المياه ويشد النجاسات كالغائط والبول ودم الحائض، دم الحيض عفوا، ويصبه على القرآن وعلى المصحف ويلطخه بهذه النجاسات. وكذلك يأمرونه بأشياء أخرى كثيرة، منها أنهم يأمرونه بزنا المحارم، يأمرونه بزنا المحارم. بعض السحرة يقول لهم والله حتى لو أنا أريد أن أفعل يعني زنا المحارم، أن يزني بأخته أو بأمه أو ببنته، هذا هو زنا المحارم، بإحدى محارمه أو خالته أو عمته. كيقول لهم بعض السحرة نعم أنا بغيت ندير هذا الأمر لكن هي لا توافق، كيف أفعل؟ كيقول لي ولو أن تعطيها مخدرا، المهم أنك تقع في هذه الأشياء. لماذا كيأمروه بهذه الأشياء؟ كيأمروه باش يغضب عليه الله واحد الغضب ويسخط عليه الله سخط عظيم، كيقوم بأشياء خطيرة جدا وكثيرة هي، حتى يغضب الله عليه ويولي بحال هذوك الشياطين ويولي يخالطوه ويتعاملوا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحره هذا اليهودي، الساحر اليهودي هو لبيد بن الأعصم الخبيث، سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة. قالوا أمر واحد اليهودي كان خدام عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جيب لي الشعر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاب له المشط ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذاك الشعر اللي كيبقى لاصق في المشط خداه وداروا في يعني واحد ديال النخل، يعني عود ديال النخل دار فيه هذاك الأشياء ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ودار عليه هذاك النفث والسحر دياله الخبيث. ثم أمر أن يوضع في بئر ذروان، بئر معروفة في المدينة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة مسحور بهذه الصورة اللي ذكرت، يعني ذكر أنها 6 أشهر وذكر أنها بلغت إلى سنة. وكان يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل شيء وما يفعله، وذكر أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء عليه الصلاة والسلام، يعني سحر خطير. هذا السحر لو سحر بغير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء، قالوا هو أشد أنواع السحر فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو فعل بغيره لمات، ممكن لمات في لحظته. لكن تنبأ أيها الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر في جسمه وفي جوارحه الكريمة، في جسده الشريف وفي جوارحه الكريمة، لكنه لم يتأثر في عقله ولا في قلبه. فهذا السحر ما أثرش على النبي صلى الله عليه وسلم في جهة الوحي والنبوة وإبلاغ الشريعة أبدا. وهنا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر مع شدة تحصنه. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من أحفظ الناس وأحرص الناس على الأذكار وعلى التعويذات وعلى قراءة القرآن وعلى كل ما يحفظ الله به المؤمن من الأسباب، ومع ذلك سحر مع شدة تحصنه، وهذا يجعل قلب المؤمن شديد التعلق بالله عز وجل. فالذي يحفظك هو الله سبحانه وتعالى، يعني ماشي أنك خديتي بالأسباب خلاص أنك لا تصاب ولا تبتلى، وماشي عاوتاني اللي ابتلي بهذه الأشياء أن فيه الشر. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم سحر، بل أعظم الناس بلاء هم الأنبياء. فبعض الناس كي يبين له الشيطان أنه أصيب وابتلي بسبب يعني الشر اللي فيه، وهذا غير صحيح، ليست قاعدة. على كل حال، اللي ابتلي فصبر ورجع إلى الله فهذا خير له. وكثير من الناس ردهم الله تعالى برحمته ولطفه إلى صراطه المستقيم بمثل هذه الابتلاءات، كثير من الناس. لكن الواجب على المؤمن إذا ابتلي أن يصبر ويستعين بالله ويأخذ بالأسباب الشرعية، وما يضعفش أنه يمشي عند السحرة ويقولوا له رغب شي عند شي ساحر يحل لك السحر، والله لن يزيدك إلا شرا. يعني هذه راجعة للقاعدة اللي ذكرت قبل، كيف أنك ترجو الخير عند الساحر، عند واحد من أكبر أعداء الله على وجه الكرة الأرضية، يتعامل مع الشياطين ويفعل كل ما يفعل من أجل الوصول إلى هذا السحر، يعبد الشياطين ويخضع لهم ويذل لهم ويعذبونه كما قال تعالى، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا الساحر والله هو نفسه في العذاب الأليم، كما أخبر بعضهم قال والله ما أنام حتى أسجد للشياطين وإن لم يخلونيش الناس. فنسأل الله السلامة والعافية. فالسحر يا أحبة تعلمه والعمل به بل حتى الرضا به، إنسان يرضى أنه يتفعل السحر ويبغيه، هذا من نواقض الإسلام ومن الكفر بالله العظيم. لا يجوز أن تتعلم السحر فضلا عن أن تعمل به أو تذهب عند السحرة. وسيأتي معنا الأحاديث في هذا الموضوع العظيم، لعلنا نأخذ حتى لا نطيل المجلس، نأخذ بعض الآيات والأحاديث ونكتفي بها في هذا اللقاء، وفي اللقاء المقبل إن شاء الله نتوسع أكثر في ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن موضوع السحر والسحرة. قال الله تعالى في سورة البقرة، سورة البقرة التي في أخذها بركة وفي تركها حسرة، سورة البقرة لا يستطيعها البطلة، لا يستطيعها السحرة، البطلة هم السحرة. فمن ابتلي بالسحر أو العين أو المس أو تسلط الشياطين فعليه بسورة البقرة يحفظها ويقرأها أكثر من مرة في اليوم، أكثر من مرة في اليوم، لابدأ بمرة في اليوم ثم لا زال يزيد في ورده حتى يقرأها 3 مرات أو 4 أو 5 أو 6، كل ما زاد فهو خير وسيشفيه الله تعالى، وسيشفيه الله تعالى مهما كانت شدة سحره. قال الله تعالى في هذه السورة العظيمة قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وهذه الآيات شديدة على السحرة، سورة البقرة كلها شديدة على السحرة، ومن أشد ما فيها على السحرة آية الكرسي، والآيات التي تبدأ من قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان لأنها متعلقة بالسحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر كما قال تعالى في هذه الآية. فاللي يبغى يولي ساحر يتقرب إلى الشياطين ويعبدهم ويفعل لهم القربات حتى يرضوا عنه، وبعدها يبدأون يعلمونه السحر ويتعاونون معه في السحر وينشروا له القصص والأشياء والخرافات حتى يقبل الناس عليه. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، أي الشياطين ما كيعلموا شي واحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون. إذن الساحر لا يتعلم السحر حتى يكفر بالله العظيم فيتعلمون منهما، ذكر الله النوع من السحر، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وبين الله أن هذا السحر لا يضر بنفسه وإنما يضر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم أخبر عن الساحر قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا الساحر يتعلم ما يضره ولا ينفعه. ولقد علموا لمن اشتراه، لقد علم أهل الكتاب، لأن الآيات في أهل الكتاب. لكن لا بد أن نعلم يا أحبة أن أي آية في القرآن تتكلم عن الأمم التي سبقتنا فهي لنا كذلك. الله سبحانه وتعالى ما كيذكرش لنا قصص ديال الأمم السابقة من أجل التسلية، ويعني يعني أن نتسلى بها أو نقرأها هكذا فقط، بل يذكر لنا الله تعالى قصص الأمم السالفة من أجل الاتعاظ والاعتبار، حتى نتعظ بها ونعتبر بها، وحتى نعرف أن هذا الشيء اللي وقعوا فيه لو وقعنا فيه إحنا كذلك سينالنا ما نالهم من العذاب والعقاب. يعني هي تحذير لنا مما وقعوا فيه. فأهل الكتاب علموا أن هذا السحر، أن من تعلمه، ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، ورضي به عوضا عن شرع الله وعن دينه، أن هذا لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة، فهو كافر، الكفر الأكبر، كافر بالله العظيم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من شيء، ما له من نصيب، ما له من حظ، من هو اللي ما عنده تشي حاجة في الآخرة؟ هو الكافر بالله، فالساحر كافر بالله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني أن الساحر لا دين له، هو كافر، وهذا من أبلغ الوعيد. فالآية تدل على تحريم السحر، والسحر يا أحبة محرم في جميع الأديان، جميع أديان الرسل الذين أرسل الله تعالى كلهم عندهم السحر وتعلم السحر والعمل بالسحر حرام. قال الله تعالى في وصف الساحر: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، الساحر لا يفلح أبدا. لهذا أغلب السحرة في آخر حياتهم كيلقاهم إما قتلته الشياطين أو شنقته الشياطين، وبعد ما أصابته بالأمراض والعلل ودمرت حياته ودمرت وخربت آخرته، بل وشتتت حتى شمل أسرة دياله. أغلب الصحراء كتلقى الأسر ديالهم، نسأل الله السلام والعافية، في حالة من البعد عن الدين وتعاطي المخدرات وشرب الخمور والوقوع في الفواحش والمنكرات، هكذا حالهم. فالأئمة، أئمة الإسلام، مجمعون على كفر من تعلم السحر وعمل به. إجماع الأئمة، إلا يعني الإمام الشافعي اللي نقل عنه قول خلاف هذا. أما الإمام مالك والإمام أحمد، وهو منقول عن كثير من الصحابة، فإنهم يقولون بكفر الساحر. أما إن قتل بسحره مسلما فإنه يقتل إجماعا، فيقولون بأنه يقتل وأنه لا توبة له في الدنيا. أما إن تاب وصحت توبته عند الله فالله يغفر له، أما في الدنيا إذا ألقى عليه القبض الحاكم وثبت عليه السحر فإن حد الساحر ضربة بالسيف كما سيأتي معنا. لكن هذا ما كيطبقوش الأفراد، أفراد المسلمين، هذا إنما يطبقه الحاكم المسلم أو القضاة الذين عينهم، الذين يحكمون بشرع الله، هم الذين يفعلون هذه الأشياء. أما أفراد المسلمين فلا يجوز لهم هذا، إنما يفعل هذا الخوارج التكفيريون. أما أهل السنة عندهم أن الحدود من اختصاصات ولي الأمر، هو الذي يطبقها. فنسأل الله أن يوفق جميع حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى تحكيم كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعلنا نكتفي بهذا القدر، على رجاء اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، ونواصل هذا الموضوع الشيق، الموضوع المهم اللي نحتاجه جميعا كما قلت لكثرة انتشار هذه الأشياء في مجتمعاتنا. وكما قلت يعني ما تكاد تجد حي من الأحياء إلا وفيه ساحر، لكن بعضهم يلبس، بعضهم يظهر السحر مباشرة ويظهر الشر، وبعضهم كيقول لك لا هذا فقيه، هذا كذا كيكتب غير الحروزة، كيدير غير كذا، ما شاء الله كيصلي في المسجد. وهذا كله من التلبيس على الناس، لأن السحرة فيهم جزء الأنواع، سحرة يظهرون الشر مباشرة، وسحرة يتظاهرون بالصلاح، يتظاهرون بالصلاح. والسحرة اللي كيتظاهروا بالصلاح هؤلاء هم أحب السحرة إلى الشياطين، خصوصا لكان حامل لكتاب الله وهو ساحر، هذا يحبه الشياطين لأنهم كيضلوا به الناس أكثر من الثاني. الساحر اللي هو مظهر الشر هذا كيمشي عنده غير أهل الشر اللي باغين الشر، أما هذا اللي كيظهر الصلاح قد يذهب عنده من يصوم ويصلي ويحج بسبب الجهل. فلا بد أن نتنبه ونعلم هذه الأشياء وننشرها في مجتمعنا، لأن انتشار السحر في المجتمع هذا علامة على كثرة الجهل. وإذا جاء الوحي من الله تعالى وجاء نور العلم ونور النبوة ونور الرسالة دحض السحر والسحرة. فلما جاء موسى قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. لما أرسل الله موسى بنور الرسالة ونور الوحي قضى على السحر والسحرة، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا والله أعلم يا أحبة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.